والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل على الله عز وجل. والأدران المراد بها الأوساخ المعنوية هنا، والقذورات من الإشراك بالله عز وجل وما دونه من كبائر الذنوب والوسائر المعاصي. والإلحاد معناه الميل والانحراف عن سنن الحق والصراط المستقيم إلى الطرائق التي ضل أصحابها عن طريق الحق والهدى المستقيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم كعادة العلماء، علماء الكتاب والسنة. وفي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة بالله الموصوف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمة العامة التي تشمل كل بر وفاجر وكل ناطق وصامت، تشمل جميع المخلوقات بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق والصحة والعافية والأمن والاستقرار، كل ذلك منحة من الله عز وجل ورحمة عامة بعباده المطيعين وغير المطيعين والمكلفين وغير المكلفين. وأما الرحيم فهو اسم كريم أيضا كالرحمن، يدل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وعلى رأسهم الملائكة الكرام والرسل والأنبياء العظام والصالحين من الأنام، كل هؤلاء عباد الله المؤمن. ثم قال المؤلف، قال الإمام أي إمام في الدين، والإمامة في الدين لا ينالها إلا المتقون، والعلامة مبالغة في سعة العلم وكثرة الاطلاع على علوم الشريعة ووسائلها، والحبر هو العالم. وكذلك الفهامة من صيغ المبالغة أي كثير الفهم، كثير الفهم ودقيقه. ثم ذكر هذا الإمام العالم الموصوف بما ذكر أنه محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى من علماء اليمن، وأشهر من أن يعرف به، ولا يجهله طلاب العلم، صاحب الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع في زمانه، وله المؤلفات العظيمة الكثيرة ومنها هذا المؤلف يتعلق بتصحيح الاعتقاد وبيان ما ينافي أصله أو كماله. قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. الحمد كلمة ثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء على الله بالجميل الاختياري، ولفظ الجلالة الله أعرف المعارف، وهو علم على ذات الله المقدسة، لذا جاء موصوفا ببقية الصفات التي دلت عليها الأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم، وهكذا بقية الأسماء التي دلت على الصفات. وهو مشتق أي ذو الألوهية على عباده، فهو المألوه أي المحبوب الذي يستحق الإفراد بكل عبادة مالية أو بدنية. وقوله لا يقبل توحيد ربوبيته إلى قوله كل الإفراد، أي أن من وحد الله عز وجل في ربوبيته ولم يوحده في ألوهيته وأسمائه وصفاته فلا إيمان له ولا توحيد معه حتى يوحد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، بجميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بربوبية الله وأنه الرب الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، المحيي المميت المتصرف في جميع مخلوقاته. لا ينفع عبدا هذا الإيمان والإقرار بتوحيد الربوبية حتى يفرد الله بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية، ظاهرة أو باطنة، بأن يتوجه العبد بجميع عباداته لله وحده دون سواه، بلا شريك ولا ظهير ولا ند، إذ أنه لا يستحق العبادة أحد من مخلوقات الله. وتوحيد الأسماء والصفات الإقرار والاعتراف والإيمان الحق بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فما جاء مذكورا ومفصلا في هذين المصدرين وجب الإيمان به على هذا الأساس، وما جاء ذكره مجملا وجب الإيمان به كذلك، فإن الله له الأسماء الحسنى الكثيرة، منها ما ذكره الله لنا وذكره رسوله، ومنها ما استأثر الله بعلمه كما في الحديث في الدعاء المأثور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث. إذن أنواع التوحيد متلازمة، لا يقبل الإيمان بواحد منها دون الآخرين. ومعنى التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة هو أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. معنى ذلك أن من وحد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته لزمه أن يفرده بالعبادة. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات تضمنا. أي أن من أفرد الله في العبادة بالعبادة فإن إفراده لله بالعبادة يتضمن الإقرار بربوبيته والاعتراف بأسمائه وصفاته. ثم بين المؤلف بأن من حقق أنواع التوحيد الثلاثة أفرد الله عز وجل بالعبادة واعترف بالربوبية وآمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى فهو الموحد حقا. وأن المؤمنين لا يتخذون لله ندا بقول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا يدعون معه أحدا بقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا يتوكلون إلا عليه بقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يفزعون في كل حال إلا إليه بقوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والجواب لا إله إلا الله. ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى لأن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى فلا يجوز العدول عن أمر الله. قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحذرنا ممن زاغ عن هذا الطريق السليم بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا يتوصلون إليه بالشفعاء أي لا يتخذون وسائط بينهم وبين الله. أهل التوحيد لا يتخذون وسائط بينهم وبين الله لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين إلا واسطة الشرع. الأنبياء والمرسلين وسائط بتبليغ الشرع إلى عباد الله في الأرض. ولا يطلبون من أهل القبور ولا ممن يسمون بالأولياء بل لا يتخذون بينهم وسائط وبين الله تبارك وتعالى أبدا. واستدل على ذلك المؤلف بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، ولا يشفع عنده أحد إلا أن يأذن له، لذا فالشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وهي التي يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول رضا الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع. فلا يجوز لأحد أن يجعل بينه وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات واسطة، إذ الله تبارك وتعالى هو العالم بكل شيء والمحيط بكل شيء، وهو الذي قال في محكم تنزيله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا لا حاجة إلى الوسائط، لا من الأحياء ولا من الأموات، في طلب الحاجات ودفع الكروبات. وأما الأنبياء والرسل فهم الواسطة في تبليغ شرع الله عز وجل. ويشفعون عند الله عز وجل في الآخرة، وكذلك يدعون لأصحابهم في الدنيا بالدعوات المباركة، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لأصحابه، وهذا لا يعتبر من الوسائط المحرمة. وبعد الحمدلة ذكر المؤلف رحمه الله الشهادة بقوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أقر وأعترف بأنه لا إله بحق إلا الله، أي هو المعبود بحق، وما سواه من المعبودات فعبادتهم باطلة. والسحب لأهلها، أي من عبد غير الله أبعد نفسه عن الله واستحب عقوبة الله التي هي النار، بئس القرار، إلا أن يتوب ويراجع فيبدل الله سيئاته حسنات. وأكد هذه الجملة بقوله لا شريك له، أي لا شريك له في نوع من أنواع العبادة من جميع مخلوقاته، بل هو المتفرد بالعبادات وحده دون سواه، ربا ومعبودا، أي هو الرب، أي المربي لجميع خلقه، وتربيته للخلق على نوعين، تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة تشمل جميع المخلوقات في السماوات والأرض، والتربية الخاصة لعباد الله المطيعين من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله. وعطف على كلمة الشهادة، كلمة التوحيد، العروة الوثقى، كلمة التقوى، عطف عليها الشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله، أي أقر وأعترف أن محمدا عبد الله ورسوله، الذي اصطفاه الله واجتباه وختم برسالته الرسالات وبنبوته النبوات وختم به المرسلين أجمعين وختم بكتابه جميع الكتب المنزلة، كما قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أنزل عليه الكتاب فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه بيان الحلال والحرام وفيه بيان عقيدة التوحيد والأمر بالتمسك بها وفيه بيان طرق الشرك والضلالات والنهي عن الوقوع فيها. ومن جملة ما أنزل الله عز وجل عليه آيات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وأن الملك لله وحده دون سواه وأن غيره لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا ما أقدر الله عليه خلقه. لذا قال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله تبارك وتعالى تحديده، فمن دونه من باب أولى، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا، أي كفت شهادة الله تبارك وتعالى على ذلك. وصلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله، والآل هم جميع أتباعه من يوم بعث إلى يوم القيامة، فآل النبي أتباعه، ويدخل فيهم المؤمنون من أهل بيته والأصحاب الكرام ذكورا وإناثا، مهاجرين وأنصار ومن بعدهم إلى يوم القيامة. ووصف التابعين له أي تبعوه في السلامة من العيوب التي لا يجوز لهم الرضا بها، عيوب الشرك والضلالات والبدع والمعاصي والتابعين لهم في تطهير القلوب له والتابعين له في تطهير القلوب أي من الشرك والنفاق والحقد والغل وغير ذلك من أمراض القلوب. وتطهير القلوب على اعتقاد كل شيء يشوب أي كل ما يشينها من الأقوال الباطلة والمعتقدات الفاسدة والأعمال السيئة. والله أعلم. أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: امرأة مات عنها زوجها فقيل لها لا يجوز لك الخروج من البيت لمدة 4 أشهر إلا للضرورة وهي لا تتحمل الجلوس لوحدها في البيت، هل يمكن لها أن تحضر دروس العلم في مكان غير بعيد من بيتها وتعود مباشرة؟ أعد سؤالا. امرأة مات عنها زوجها فقيل لها أيوه؟ لا يجوز لك الخروج من البيت لمدة 4 أشهر إلا للضرورة وهي لا تتحمل الجلوس لوحدها في البيت، هل يمكن لها أن تحضر دروس العلم في مكان غير بعيد من بيتها وتعود مباشرة؟ نعم، العلم الواجب الذي هو فرض عين يجوز لها أن تحضر وهي متسترة محتجبة الحجاب الشرعي ثم تعود إلى بيتها. أما مفارقة البيت فإنها لا تفارق البيت إلا إذا خافت على نفسها الاعتداء من السفهاء ونحو ذلك، وإلا فالأصل ملازمة البيت للمعتد من وفاته، والضرورة تقدر بقدرها، فلا حرج أن تخرج للضرورة للمستشفى ولتسمع دروس العلم وهي متسترة وتعود إلى بيتها حتى تكمل 4 أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من بلجيكا يقول: هل يجب للمرأة أن تطيع زوجها في عدم تغطية الوجه لأن زوجها يرى أنه سنة وليس بواجب وهي ترى بوجوب تغطية الوجه؟ لا تطعه لأن الوجه عورة بالأدلة الشرعية والعقلية والعرفية، ومن قال إنه ليس بعورة لا يخلو، إما أن يكون من الأئمة المجتهدين فلا يلام لأنه مجتهد، إن أخطأ له أجر وخطأه معفو عنه فيه، وقد أخطأ من قال بهذا بأن الوجه ليس من العورة بل هو أجمل عضو في المرأة يفتتن به الناس، هذا أمر الله عز وجل بقوله: يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني من فوق الرأس إلى تغطية الوجه إلى الصدر إلى، رحم الله الإمام أحمد قال: المرأة كلها عورة حتى قدمها حتى القدم لا يجوز أن يرى، فكيف بالوجه الذي هو أحسن الأعضاء؟ فلا تطعه وتقنعه بالحق، يتصل بعلماء السعودية هيئة كبار العلماء ويأخذ منهم الحق إذا كان يريد الحق، ويجب عليه أن يقتنع ويترك الفتاوى التي اجتهد أهلها فأخطأوا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ألمانيا يقول: ما هو دليل التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضة ابتداء من فجر يوم عرفة؟ التكبير ايش يقول؟ ما هو دليل التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضة ابتداء من فجر يوم عرفة؟ هذه سنة السلف انه يبتدي في غير الحاج من يوم عرفة وينتهي بأيام التشريق، وللحاج من يوم النحر بعد رمي الجمرة أو من يوم النحر ابتدئ التكبير، وكذلك لغير الحاج عقب الفرائض لفعل أبي هريرة وابن عمر كانوا يخرجون إلى السوق ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، فهذا تكبير مقيد. وأما التكبير المطلق ففي العشر كلها وأعم من ذلك لأنه ذكر. نعم أحسن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له بالسلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدوار الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي تصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وجهاد وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفتور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راجعا ولا ساجدا ولا يعرف للسنة ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البحث ولا الحساب، فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أن هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا في هذه المقدمة معنى الحمد، وأنواع التوحيد الثلاثة وأنها متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، حيث قلنا إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلا يتم توحيد عبد إلا باستكمال هذه الثلاثة. فوجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها ومدلولاتها. ثانيا فهمنا أيضا أن من أوصاف الطائفة الناجية المنصورة أنهم يفردون ربهم في كل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا، وأنهم أهل التوكل على الله امتثالا لأمر الله، إذ قال وقوله الحق وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما أن من صفاتهم أنهم لا يتخذون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى يستشفعون بهم، لا من الأحياء ولا من الأموات، وإنما واسطتهم بين الله، الواسطة بين الله وبين خلقه هم الرسل الكرام والأنبياء العظام لتبليغ رسالة الإسلام. ومن بعد الرسل الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم العلماء الربانيون الذين ورثوا علم المرسلين، ورثوا علم المرسلين، وعلى سبيل الخصوص ورثوا علم آخر الأنبياء والمرسلين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما معنى الشهادتين اللتين هما أساس الدين وقاعدته، شهادة معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر العلماء بعد التتبع والاستقراء لشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا، فذكروا لها ركنين هما النفي والإثبات. النفي المأخوذ من قولك لا إله، والإثبات المأخوذ من قولك إلا الله. وقد جاءت بهذا المعنى آيات كريمات مثل قوله تبارك وتعالى إخبارا عن إبراهيم الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فبراء معنى الجملة الأولى لا إله، وإلا الذي فطرني معنى الجملة الثانية إلا الله، ولها نظائر كثيرة في القرآن الكريم. والمعنى الإجمالي المختصر بهذه الكلمة العظيمة التي هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وذكروا لها شروطا سبعة وقيل ثمانية، الشرط الأول العلم، أي العلم بمعناها، العلم بما دلت عليه من معنى النفي والإثبات. لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: